إذا ده كلام النبي طيب، إنما لو كنت رؤيت مؤديا لطيف، إنما هو كلام من؟ ابن القيم. ولذلك مثل الأعلى، فالقرآن الذي بين الدفتين الرق والمداد مخلوقا، لكنما المتلو كلام الله سبحانه وتعالى. الصوت والألحان صوت القارئ، القارئ واحد صوته جميل ان شاء الله، واحد صوته وسط، واحد صوته اقل، يختلفون الناس صح، لكن الكلام هو كلامنا كلام الله سبحانه، حتى يسمع كلام الله. فهنا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، منه بدا لان الله الذي ابتداه وانشاه واليه يعود، اما الضمير يعود اليه واما القران سيعود الى الله في اخر الزمن، يرتفع من الصدور فلا يبقى في المصحف الا رسمه، ما يبقى واحد حول القران في اخر الزمن، يرتفع من الصدور يرجع الى الله. ولذلك تقوم الساعه على اناس يقولون الله الله بس، لا يعرف كل واحد احد، ولا كل اعظم رب الخلق، ولا كل اعظم رب الناس، ولا الفاتحه، لان القران يرفع فيبقى رسمه في المصحف، اما حد يحفظه ما حد يحفظه، يعلم به لا يعلمون، يعرفوه لا يعرفون، ما معه الا الله الله، او في الحديث الاخر لا اله الا الله، لا يدرون ما صلاه ما صيام ما صدقه ما حج، لا يدرون بشيء، ولا يكلفون الا بشيء واحد بقول لا اله الا الله، هي التي تنجيهم في الاخره، لان التكاليف في اخر الزمان بسبب انتشار الجهل، ينتشر الجهل وينعاد من العلم وينزع في اخر الزمان. ولذلك لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، وقبل ان تقوم الساعه يبعث الله عز وجل ريحا رطبه ليليه من قبل اليمن، فلا تدع نفسا مؤمنه الا قبضتها، فيبقى من شرار الناس وعليه تقوم. قال منه بدا، اما بدا منه يعني القران يعود الى الله، الضمير يعود الى الله، انه منه بدا اليه يعود، واما المنزل بين الكفتين لا يبقى الا رسمه، ولا يبقى ولا يعرف من الدين الا اسمه، اسم دين بس، انما احكام الدين لا تعرف في الاخير، شرائع الدين لا تعرف، تدرس كما يدرس وشي الثوب. عرفت وشي الثوب ازاي؟ احنا مش كنا زمان كان في كده، ما كانش في كده مصادر كده تقوم يطلب قصه البنات، ما كانش في كان في من الاول، مش عارف اني ما عرفتش اشوف انقرض في المعادن موجوده في محل الضرب، كان في تكبر، انما هنا في دمياط كانت متفرقه، يودوا الثوب الابيض اسبوع اسود، يودوا الثوب الابيض اسبوع ازرق، يودوا طيب خذوا اغسله مره في مره في مره في مره، الصباغ ده يروح اهو. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب الصباغ مره في مره على الغسيل يذهب، هو هذا في اخر السنه من علامات اخر السنه. قال من قال غير هذا فهو كافر، والايمان يعني من قال القران مخلوق فهو كافر، وقال والايمان قول العمل ونيه، يزيد وينقص ما شاء الله، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ولا يجوز القول الا بالعمل، يعني لا يجزي القول الا بالعمل، يعني اعتقاد اول حاجه، وبعدين قول الاقرار باللسان، وبعدين العمل مصحوب للقول. الخلاف عندك فهو كفر. لا عندي فهو كافر، من قال غير هذا فهو كافر. النسخة اللي معك الصحيح والصحيح عندي قال والإمام قول العمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل. يعني يجب أن تقول الإمام قول وعمل، ما تقولش قول وتسكت. المرجع قال قول كفاية خلاص، ما عادش معناه زي بين أكثر من كده. كفاية قول كفاية بقى، خلونا بقى نعرف إذا كان الآن القدوم على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا. ما يهمكش أنت جاي على كريم، ها جواد هيغفر لك على طول، البس الخطايا زي ما أنت عايز. ده عند المرجع الذين قالوا لا يضرهم عن الإيمان معصية كما لا ينفع عن فضل طهر. المرجع قالوا كده لا يضرهم عن الإيمان معصية، يعني قل أنا مؤمن وافعل ما فعل تفعل المعاصي والكفريات لا يضرك. ده كلام المرجع الأخبث. أهل السنة والجماعة قال لا، الإيمان قول وعمل، العمل مع القول. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو الأعمى لها اعتبار، هي جزء من الإيمان. كيف ننفيها وكيف نخلف فيها ونقول إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل؟ عند المجاهد إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ده الواحد مننا يستحي أن يقول إيمانه كإيمان ابن تيمية، صح؟ طب ولو واحد قال إيماني كإيمان أحمد بن حنبل نقول له مصيب؟ مخطئ؟ غلطان طبعا، صح؟ طب لو واحد قال إيماني كإيمان أبي بكر مصيبة كبرى، صح؟ لأن إيمان أبو بكر لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجع كفة أبي بكر الصديق وإيمان، صح ولا لا؟ فأنا مش عارف الناس بيتكلموا الكلام ده إزاي؟ ها؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقضي أمر سلب أهل العقول عقولهم. نعم. فشوف كيف بيقول إيه بقى؟ يقول يزيد بالطاعة وينقص المعصية ولا يجوز القول إلا بالإيه؟ بالإيه تبني؟ بالعمل. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. ليه؟ قبول العمل مبني على الإخلاص والمقاطعة. وافقت سنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال يكون العمل أحسن إلا إذا كان خالصا صوابا. خالصا إيه؟ صواب. إلا من أذن الله الرحمن وقال إيه؟ وقال صوابا. أيضا قال صوابا إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله كنيت من؟ سفير الثوري. وما وافقة السنة؟ قال وما موافقة السنة؟ قال تقديم الشيخين، يعني تقديم إيه؟ الشيخين في المحبة، في التفضيل، في المواد، ها؟ وهما أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق وعمر القرآن، أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ قال تقديمة الشيخ، تقديمة الشيخين يعني إيه؟ تفضيل، محبة، مودة، إجلال، توطير، ها؟ تحفظ لسانك عن سبيمة والطعن فيهما، ويكون صدرك سالما عليهما،

أربعة. والسعدان سعد بن أبو القاص، وهي كمان وسعيد بن زيد بن عمرو بن نمير. عرفناهم؟ القراءة الثانية شيخ إبراهيم. للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد زادهم شرف. في طلحة وابن عوف نصا زادهم شرف، نصا زادهم شرف. نصا؟ نصا زادهم شرف. للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرف. هم طلحة وابن عوف والزبير معهم. مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. والخلفاء أحسن. يلا من يقرأ؟ أبو عبد الله جبل. المصطفى خير صاحب نص له جنة الخلد نص له شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير معه. أبي عبيدة السعداني والخلفاء. يا ما شاء الله. أخونا هذا اسمك إيه؟ محمد شرف. يلا يا أستاذ محمد تفضل. للمصطفى المصطفى خير صاحب نصا إنه جنة الخلد نصا زاده شرفا. والحق وابن عبد والزبير معه. أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. يلا الشيخ محمد عقل. ليه المصطفى؟ المصطفى غير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. نصا زادهم شرفا. نعم. لهم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. ما شاء الله. هذا هو العشر المبشرون بالجنة. طيب هنا يقول وما موافقة السنة؟ قال تقديم الشيخين. معناه تقديم الشيخين على ايه؟ تقديم تفضيل الشيخين على غيرهما. ابي بكر وعمر رضي الله عنهما يا شعيب. شوف الشيعه لا بيفضلوا عليه. والروابط بيسبوا الشيخين. شوف ازاي؟ مصايب. قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهم. شوف ازاي؟ اللي هم الستة بقية العشرة. بقية العشرة. قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. وكلهم من قريش والمبشرون بالجنة كثيرون. ليس الأمر محصورا على العشر. معنى يقول من سيكون لنا من المبشرين بالجنة؟ من؟ سيدة خديجة. ها؟ سيدة خديجة. أيوة أحسن. نعم. ها؟ من الرجال والنساء. اذكروا لنا من النساء والرجال. عكاشة بن محصن. نعم. تفضل يا أستاذ. دخل المنزل يقول بكثر ماء المنزل من وجهه وقت ما تم الفوضى. فانا اصلا قال لي يسخر عليكم ان انا رجل من اهل الجنه. تمام. ها ماشي. اذكروا لنا هذا البقيه حتى كل ما شاء بس. وكل ما شاء ايوه 314 وكل ما شاء الله بيع رضوان بن 1400. نعم. ها اصلا مش في الجنه. ذكرونا بالاسماء. ذكروا لنا الاسماء. بلال واحد قطع. ها الاسماء ذكروا لنا اسماء. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ولا هي التي كانت تسرع. جميل ماشي. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. جعفر بن طالب. جعفر بن ابي طالب. ها زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. ها ايضا عبد الله بن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام. والد زياد بن حارثة. وكمان ذكرونا ثابت بن قيس بن شماس. ابي بن كعب. ابي بن كعب. ثابت بن قيس بن شماس. عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه. لو بحثتم كثيرون كثيرون. طب عائشه في الجنه ايضا. طيب ها ام هذه الامور في الجنه.

إذا شككت هل الاستواء الظهر والعصر تبني على إيه؟ على العصر. والله حسبت. طيب إيش هي شروط المسح على الخفين؟ اذكروها لنا. شك رمضان نعم. أنت أخذ أجازة مجدد هنا خلينا نشوف المساء الفقهية ها؟ يقول لنا المساء على الطهارة واحد طهارة مائية كاملة خلاص؟ ها؟ أن يكون في الوقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام ليلين للمساء الثالث ستريهم محمد ها احنا عايزين الشروط المتفق عليها الشروط المختلف فيها الدين ان شاء الله هل بس الشيخ والله يذكر الشروط المتفق عليها وقال الان في المسألة على الطاعة قال في الوقت ها الثالث في الحدث الاصغر ليس الرابع يكون طاهرين في ذاتهما وعينهما الجوارب على هل بقى الشروط المختلفة زي ما ذكر الشيخ المعذب لا يلزم لأن ممكن يكون فيها خزوق ثقوب لا يضر الإمام الثوري يقول طالما يصدق عليه اسم خف ويعلق من قدميه فيمسح عليه تحت العقبين لا بأس لا يشترط أن يستر محل فرض الغسل هذه من الشروط المختلفة طب كان شفاف ما في إشكال كان غليظ الشراب ما في إشكال إنهم يصدق عليه جورب ولا لا هو دي فعلا عندك ناس الله يعافيك يا شيخ عنده سكر ولا شديد ما بيطيقش الشراب الثقيل ابدا لان كانوا بيخنقوا في الهواء كان بيضغط على رجليه فيحتاج الى الشراب خفيف جدا جدا وانتوا ما تنسوش لبس الخفين او الجوربين ليهم فوائد التدفئه ها هذه مسألة تدفئة طيب الثاني برضه صيانة الجلد البشرة لأن الجلد لما تعرض للبرد مع المية يصيبه قشر كده معروف الفطريات اللي بين أثارها أنت ده في فوائد كبيرة من لبس الخفين ده الإسلام طبعا الشيعة والرافضة بيمنعوا الناس عن الخفين محرومين الحمد لله خليهم والله صحيح وهو ورد عن علي كم حديث في المسح على الخفين هم لا مع العير ولا مع النفير محرومون الحمد لله للسنة سعداء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس نعم فهنا يقول يا شعيب لا النهار لا يفعل ما كتبت لك حتى ترى المسح على ايه الخفين دون العين أعدل عندك من غسل قدميك أنا عايز الفوارق الثلاثة التي خالفت فيها روابط أهل السنة والجماعة الفوارق الثلاثة في الطهارة عند الشيخ إبراهيم الفوارق الثلاثة في الطهارة واحد مسح الخفين ثاني لو عرفتم سبحان الله ها عشان بقول لك لابد ان ياتي نورمال بهذه يعني بالمسح على الخفين لابد ان ياتي نورمال مسلم ولا مره واحده في الوقت صدق يعني يتسلل لو مره واحده في الوقت يتسلل نعم ها الهول الثاني مسح دون غسل مسح الكبرى دون غسل مسح الكبرى دون غسل لا يرون غسل القدمين لا يرون غسل القدمين إنما يرون الاقتصار على مسح القدمين في حاجة ثالثة بقى في حاجة دقيقة جدا جدا ها وبعض الناس يقول ده رزق عايز يقول ايه في حاجة كده في مادة جدا ها؟ عندهم الكعب ده مش الكعب اللي هو في الجوانب ده شو الزبق إلى الكعبين شو الكعب ده اللي في ظهر القدم اللي في وش القدم ايه رب؟ ايه رب؟ اللي في وش القدم مش عارف يعني مهي؟ لا مش العظمتان لا تأتين في القدم في كل قدم عظمتان لا تأتين يمين مش مجد وما عندهم واحدة بس كويس في ظهر القدم هي دي الكعب شو ازاي يقول الحمد لله اذا كم مساله الان فرقنا فيها في الموضوع بس ها ايوه الخوف لا يرون الناس التصفيه حد واحد الثاني ايش يرون الاقتصار على مسح القدمين لا غسل القدمين ويرون الكعبين في ظهر القدم خلاص العظمه النتائج ظهر القدم شو ازاي جهله متمرغله لا هم اقتربوا بيعملوا ايه؟ ماشي بيمسح القدمين يمسح الراس معاه شو ازاي؟ يعمل كده ويعمل كده يمسح كده على قدمين كده على الكعبين خلاص ويمسح الراس الله المستعان طيب خلاص قال يا شعيب الاحمر لا ينفعك ما كتبت لك حتى قرض المسح على الخفين ايه دون خلعها اعدل عندك من غسل القدمين يا شعيب بن حر لا ينفعك ما كتبت حتى يكون اخفاء شوف الكلمه دي جميله جدا حتى يكون اخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه افضل عندك من ان تجهر بهما ما عندكم بهما؟ نعم ما عندي بهما ضلص يعني بها أحسن فعلا السنة يا إخوة إخفاء البسملة في الصلاة الإمام إذا قام بالناس في الصلاة جري الإخفاء والصلاة أنا سمعت الله عنه يقول صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ها فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين يعني يجهرون بالحمد والشكر ولذلك من اراد ان يصلي الناس ينظر وراء اللي بيصلي وراء ده مش هيعمل فتنه لو انه اصلى اذا كان يعمل فتنه وراء يجهر الصلاه كده صحيحه والصلاه كده ايه صحيحه لكن الافضل الاصرار والاخفاء إذا كان هناك الجمهور وراءه لن يفعلوا فتنة ولا مفسدة، إذا كان يفعلوا فتنة ومفسدة فيجهر بالإصلاح. خلاص؟ ولو كان وسط يعني مثلا ما هو لو أسمعهم صار جهرا فيصير يبان إن وراء طلاب علم، إن وراء ناس عارفين السنة والدليل والراجع والموجوع لا بس فيه تحصل مفاسد فيجهر ولا حرج عليه ان شاء الله على كل حال كل حديث فيه الجهر بالبسملة ها فاما ان يكون باختصار عايز اقول عباره كده احاديث الجهر صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح باختصار في السنه في الفتحه مش الاصرار حديث صحيح بين الصورة والفتحة الإسرار أيضا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر بالبسملة بين الفاتحة والصلاة. محقق بداية الصورة. ولو لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة في الصلاة. طيب هذه مسألة لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم سكوت بعد قراءة الفاتحة. السكوت في موضعين بعد تكبير الإحرام هيكون دعاء الاستفتاح وقبل الركوع اما ينتهي من القراءه خالص وعايز يركع بياخد نفس بياخد سكته يلا الشيخ صلاح يؤذن مؤذن المجمع الاسلامي المركز الاسلامي

ولا تكفير الهجرة لا حاجة تانية ده من باب تاني تكفير الهجرة ما نصليش الجمعة ولا الفروض ولا ده تكفير الهجرة تكفير الهجرة اسأل بقى صاحب سيف الدين وكده الشيخ حمد لله كان يقول لك أنا زرتهم هناك قبل كم شهر كنا بنعمل لهم محاضرة في دم التكفير والحكم على المسلمين وإلى ما إلى ذلك مجموعة نزلهم وبنياتنا لو في السواحل في مجموعة واحد من الثنائي من العشمان ولا ما أعرف اسمه اللي فين ده؟ فريق قفل العرب كده أيوة هذا اسمه عارف أنا اسمه ده نار ده كان يتاشم لشيخ عارف عارف قبل أفغانستان عارف جيد عارف اسمه فيش ده كان يكون يعني متاشم لابن ناس الشيخ ابن لحيد تركب سبحان الله مصايب فتن اسأل الله العفو لك لا عفو لك الحمد لله كان الشيخ ابن باز رحمه الله ما استفادش من ابن باز يعني هو كان مترجم عن ابن باز الشيخ رحمه الله لا هو ابتلي بعد ما ترك ابن باز تعرف في حرب العراق والكويت طلعت اراء اختلف الناس في اراء هل دخول الامريكان استعانوا بالعراق ولا شيء تعرف المسائل دي حصل خلاف فكان الشيخ ابن باز ممن جواز الاستعانه بالكفار بشروط معروفه في الكتب من يوم هو بدا ينفصل عن الشيخ فرادوا ان يرحلوه هنا مصر طب اذا جاء مصر حطوه في الفيل بالسجن ذيك الايام فقال الشيخ لا انا الشيخ اشفعني وديني باكستان فراح اغتفر بمصايب طويلة عريضة هناك وهو يكفر ابن باز انت مستغرب انت ده بيكفر ابن باز ايوه كفر ابن باز امال ايه ده لو يقول في الصلاة كده يطلت على ابن باز ويقول عن ابن باز وابن باز يرسل له الراتب والمعاش وهو برضه بيكفر ابن باز يرسل له الراتب من ساعتها وموظف عنده كل شهر يرسل له الراتب بريال سعودي حتى رجع الى مصر بعد لما جاء مصر افتتن به ناس كده كتير مفتونين بيه خدت بالك اعدى عدو له العبد لله لان هو يعرف كده زي ده ما فيش عنده مسلم مال المسلم ده هو كفر ابن باز وابن فلان وفلان وفلان من العلم وكده فحسبنا الله ونعم الوكيل تذكرت بها في المسائل لا هو في يوم كنت مشهد وهو كده فقال بقول له نصلي العصر ما اعرفش فاكر صلاه من صلاه وبعدين تقعد معاه يقول لك الحديث صحيح والحديث ضعيف ويفتنك انت وابن لهيعه وابن فلان وعلان والاسانيد والرجال وكل حاجه لان اخذ من ابن باز استفاد من ابن باز كثيرا وفي الاخير كفر ابن باز الرجل ده كفر الشناوي حسبنا الله ونعم الوكيل لا يفلح الا ان شاء الله وبعدين هو فاهم جدا انا خدت له كل ما اينما ذهبت ساحذر منه ويعرف هذا يعرف هذا جيدا لازلت في اذن هذه الله المستعان اتودتنا يلا خير ها على كل حال التكفير والهجره جماعه زائلة مبتدعة منحرفة عن دين الله خوارج العصر خوارج العصر فليحذر الإنسان منه كيف تحذر منه وتحصل منه متعلم العقيدة الصحيحة تعرف شبهاتك يعرف إيه شبهاتك بارك الله فيك طيب يقول هنا الشيخ اسمه ده أحمد إسماعيل مستغرب يعني احنا بنقول في ناس كده في سيد الدين ما في ايوه هو عارف ولا عارف الموضوع باسمائهم واسماء ابائهم هذه مشكله طيب بارك الله فيك طبعا بعد الثورات هذه اتفتح المجال للنزل تجد مره مسافر كفر الشيخ ليه؟ وهم حضرا لناس على شكلك شويه ماشي الاسكندريه ليه؟ بيجي مع مش في المساجد في البيوت من وراء الكوبليس ما لهمش دعوه في المساجد ما لهمش دعوه ليس لهم دعوه في المساجد الحمد لله دعوه في المساجد لأهل السنه اما هم ما لهمش دعوه في المساجد هم من وراء الكواليس يجيبوا الناس على شكلتين كده وعاملين قال في ايه؟ اللي هو ده الفيسبوك عاملين ده عامل وده عامل النت بيعرف يحمل ايه يدخلوا ده حد يمنع حد مفيش حد يمنع حد فكانوا من اول ايه مطموعين ممنوع واحد يدعو الى المنهج لما صارت الامور كده فيمشوا يتحركون هذا شيء فضلاء ينبغي ان الله فتح لك في في في, في ساعه في الوقت في الزمن في المكان استغلها في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استغلها في إضلال الناس هذا مصيبة هذه نقمة صاحب حد الإسلام ها؟ تقول صاحب حد صاحب حد الإسلام أيوة أنت أتدني بقى واحد تاني ذكرتنا بواحد كبير بس ده موضوع ثاني بس عايز محاضرة كاملة موضوع ثاني يعني بس هو يعني اخف من دور انت اخف من اللي احنا بنحكي وصلني في المساله اخف الشيخ ابو هريره عندنا خطايا انت كانك بتصحيني من النوم لان الشخصيات دي طبعا التقيت بها وعرفتها عن قرب تمام الله المستعان طيب يقول بارك الله فيك يقول وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال قوم إبليس لعن الله ربي بما أغويتني يا شعيب خلينا نكمل السطرين دول عشان نتم الصلاة يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بل وفاد والجهاد ماض الى يوم القيامه والصبر تحت لواء السلطان جار ام عدنا قال يا شعيب فقلت لسفيان يا ابا عبد الله الصلاه كلها قال لا ولكن صلاه الجمعه والعيدين صل خلف من ادرك واما سائر ذلك فانت مخير لا تصلي الا خلف من تثق به وتعلم انه من اهل السنه والجماعه الصحيح إذا كان الإنسان لم يتمكن أن يصلي عند إمام سني في مسجد سنة وصلى سواء الفروض أو الجمعة أو الأعياد لا حرج عليه والصلاة صحيحة من صلى صلاة من صحت صلاة النفس صحت صلاة الغير قال يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث يعني على هذه الأصول والبنود والفقرات فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل هذا اعتقاد ايه؟ الإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وبعدين يليه إن شاء الله اعتقاد ايه؟ أبي عمرو الأوزاعي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحديث بقي إن شاء الله بعد صلاة العشاء نتدارس بعض الأحاديث في كتاب شرح السنة الإمام البغوي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله